السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى الحديث الحسن، وقفنا عند الحديث الصحيح، وثم بعد ذلك أخذنا الحديث الحسن. أنبه هنا إلى أن الحديث في تقسيمه اعتبارات، تقسيم بمعنى معين، فهناك تقسيم للحديث، تقسيم لدرجته، فهناك الصحيح وهناك الحسن وهناك الضعيف، هذا تقسيم على حسب الدرجة الحديث قوة وضعفا، وهناك تقسيمات أخرى ستأتي معنا أيضا تتعلق بنسبة هذا الحديث، فإذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنه حديث مرفوع، وإذا نسب إلى الصحابة يقال عنه حديث موقوف، وإذا نسب إلى التابعين يقال له حديث مقطوع، وسيأتي التفصيل بإذن الله في هذا الأمر. الحديث الحسن، قال هنا ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، هكذا قال. الحديث الحسن، الحسن لغة، الحسن في اللغة هو ما تميل إليه النفس وتستحسنه، ما تميل إليه النفس وتستحسنه. ما تميل إليه النفس وتستحسنه، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح، فهو بنفس تعريف الحديث الصحيح، لكن يختلف في شرط واحد فقط. فالحديث الصحيح أخذنا أن له كم شرط؟ خمسة شروط: أن يكون بنقل العدل، تام الضبط، متصل السند، من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث الصحيح. الحديث الضعيف ليس تام الضبط إنما خف ضبطه، ليس تام الضبط إنما خف ضبطه، هذا هو الحديث الحسن. هذه الشروط كلها لابد أن تتوفر، وأما شرط تمام الضبط فإنه هنا ينزل عن الصحيح بأن يكون خف ضبطه، بمعنى أن راوي الحديث الصحيح لابد أن يكون ثقة، ثقة إمام حافظ. أما الحديث الحسن فإنك تجد في السند من هو يقال عنه لا بأس في حفظه، لا بأس به، أو يقال عنه صدوق، ليس ثقة، أقل من الثقة، يقال عنه صدوق، حديثه مقبول ولكن ليس كمثل الثقة، الثقة حديثه صحيح، ولكن الصدوق والذي يقال عنه لا بأس به هذا حديثه يقال عنه حديثا حسنا، يقال عنه حديثا حسنا. هل منكم من درس شيئا في مصطلح الحديث قبل ذلك؟ منكم من درس حتى نعرف كيف يعني يكون منكم من درس مصطلح الحديث قبل؟ طيب، كلكم أول مرة، ها؟ هكذا كلكم أول مرة تدرسون؟ أنت درست قبل؟ ها؟ يوجد من درس، الذي درس مصطلح الحديث قبل يعني يرفع يده حتى أعرف. من درس مصطلح الحديث قبل؟ طيب، لأن كما أخبرتكم قبل العلوم كل علم، سواء في العلوم الشرعية أو في العلوم الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء، هناك شيء عقلي، ما هو؟ أن تتدرج في التعلم. فأنت لا يمكن أن تأتي لمبتدئ تقول له أعطيني رقم مثلا 3000 قسمة 15، وهو لا يعرف الأرقام ولا يعرف الجمع والطرح. لابد من تدرج شيئا فشيئا بأرقام قليلة حتى يتطور وينمو في هذا الباب. هكذا علوم الشريعة تبدأ شيئا فشيئا. طيب، إذن الحسن ذكرنا أنه نفس شروط الحديث الصحيح، ولكن خف ضبطه بعض رواته، خف ضبط بعض رواته، وهذا اسمه الحديث الحسن لذاته، الحديث الحسن لذاته. كما مر معنا في الحديث الصحيح هناك حديث صحيح لذاته، وهناك حديث صحيح لغيره. ما معنى حديث صحيح لغيره؟ بمعنى أنه ليس بنفسه هو صحيح، ولكن لما جاء غيره معه من الأحاديث الحسنة ارتقى إلى الحديث الصحيح. واضح إن شاء الله. وهكذا الحديث الحسن، هناك حديث حسن وما سبق ذكره حديث حسن لذاته، وهناك قسم آخر وهو الحديث الحسن لغيره. والحديث الحسن لغيره هو في الأصل يكون حديثا جاء من طريق ضعيف، جاء من طريق في بعض رواته ضعف، فهو ليس ثقة وليس صدوق، إنما أقل، يقال عنه مثلا في حفظه شيء أو سيء الحفظ، فهذا يجعل الحديث ينزل إلى الحديث الضعيف. ولكن إن جاء حديث ضعيف مع حديث ضعيف مع حديث ضعيف، كثرة الطرق ترقي الحديث إلى أن يكون حسن لغيره، إلى أن يكون حسنا لغيره. طبعا ليس كل طريق جاء مع طريق يرتقي به إلى أن يكون حسنا أو صحيحا، هناك ضوابط وشروط إن شاء الله لعلنا نتطرق لها في آخر هذه الرسالة. طيب، هنا فائدة ذكرها السخاوي ابن الملقن رحمه الله، وهو قوله ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. اسم الخبر القوي، أنت إذا قرأت في كتب الحديث كتب الشيخ الألباني مثلا أو الحافظ بن حجر تقرأ يقول وهذا سند قوي. ماذا يقصد بالسند القوي؟ إما أن يكون حسنا أو أن يكون صحيحا، هذا كله يقال عنه القوي. وعندنا أيضا يقال حديث جيد الإسناد، يقال عنه حديث جيد الإسناد. هذا جيد الإسناد أيضا مرتبة بين الصحيح وبين الحسن، لكن نكتفي بهذا في الحديث الحسن وننتقل إلى الحديث الضعيف. قال والضعيف ما ليس واحدا منهما، والضعيف ما ليس واحدا منهما. إذن الحديث الضعيف كما عبر رحمه الله ليس بصحيح وليس بحسن، فالضعيف تعريفه ما لم يبلغ حد الحسن. الحديث الضعيف هو ما لم يبلغ حد الحسن، بمعنى أن الشروط الخمس التي وجدت في الحديث الحسن إن تخلف شرط منها فإنه ينزل إلى الحديث الضعيف، بأن يكون مثلا حديث شاذ كما جاء معنا، أو معل، أو راويه ليس بعدل، أو راويه سيء الحفظ، أو راويه ليس بعدل، أو فيه انقطاع في السند ليس بمتصل، إن وجدت هذه الأوصاف أحد هذه الأوصاف فإنه يقال عنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. انظر كيف تعريف الحديث الصحيح والشروط الخمس مشت معنا في كل نوع، لذلك الدروس ينبني بعضها على بعض، فتنبه لهذا حفظك الله. والضعيف هو السقيم في اللغة، الضعيف هو السقيم. والضعيف أيضا كما ذكرت لكم ما لم تتحقق فيه شروط الحديث الحسن، وفضلا عن ذلك أن تتحقق فيه شروط الحديث الصحيح، أن تتحقق فيه شروط الحديث الصحيح. وله أنواع كثيرة ستأتي معنا. إذن هذا التقسيم حديث صحيح وحسن وضعيف باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ من يجيب؟ فضل. باعتبار درجة الحديث من ناحية الصحة والضعف، من ناحية قوته وتوفر هذه الشروط فيه. طيب اقرأ يا أخي بارك الله فيك. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع علم الحديث، وأنواعه زائدة على الثمانين: المسند، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسمى موصولا أيضا، والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا أيضا. نعم، إذن هذا نوع جديد من أنواع علوم الحديث وهو المسند. أخذنا تعريف الإسناد، ما هو الإسناد؟ من يتذكر؟ بالأمس أخذنا تعريف الإسناد، تفضل. حكاية طريق المتن، إذن هذا الطريق الذي يوصلنا إلى المتن وهو كلام رسول الله، هذا هو الإسناد. والمسند هو كما قال رحمه الله، هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن لا يكون فيه انقطاع، بمعنى أن يروي كل راو عن من فوقه، يروي أحمد عن بكر عن خالد عن سالم إلى أن يصل إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان شخص منهم لم يروي عن الذي فوقه لا يسمى حديثا مسند، لا يسمى حديثا مسند. ثم قال بعد ذلك: والمتصل، ثم قال: والمتصل، والمتصل هو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى موصولا. ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا ويسمى أيضا موصولا كما قال. إذن المسند لا بد أن يكون نهايته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال عنه مسند، ولكن المتصل لا يلزم أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان سندا متصلا ولكن وقف على صحابي، ما كان من حديث رسول الله أو كان من قول تابعي، فإنه يقال عنه متصل، بمعنى أن سنده متصل، سمع كل راو عن الذي فوقه عن شيخه عن شيخه عن شيخه إلى أن يصل إلى الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. أحسن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. نعم أكمل. والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. أكمل أكمل. والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، والمرسل. طيب حسبك. إذن عندنا الآن ثلاثة أنواع: المرفوع والموقوف والمقطوع. وهذه الثلاثة الأنواع تقسيم للحديث باعتبار إسناد الكلام. فأنا إن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرفوعا، إن قلت قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره من الصحابة أقول هذا حديث موقوف، وإن قلت قال سعيد بن جبير أو قال محمد بن سيرين من التابعين وغيرهم فإن هذا يسمى مقطوعا. إذن هذا التقسيم باعتبار إسناد الكلام لقائله، باعتبار إسناد الكلام لقائله. قال المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره، يعني أنت تقول هذا حديث مرفوع. ما معنى مرفوع؟ بمعنى أنه في آخر السند يقول قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرفوع. سواء كان هذا المرفوع ضعيفا أو صحيحا أو حسنا، فليس النظر في هذا التقسيم إلى الصحة والضعف، إنما النظر إلى نهاية الكلام. هو قاله رسول الله إذن يسمى حديثا مرفوعا، ثم ننظر بعد ذلك هل هذا الحديث المرفوع صحيح أو غير صحيح، هذا أمر آخر. لكن إطلاق اسم المرفوع يقال على كل حديث نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صح أو لم يصح، صح أو لم يصح عنه، لأن الاعتبار في هذا التقسيم بماذا؟ بإسناد الكلام لقائله. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تزيد من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما معنى تقرير؟ بمعنى أن يراه صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، فنفهم أن هذا الأمر جائز. ما مثال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بالضب، هذا حيوان يعيش في الصحراء، حيوان يعيش في الصحراء يقال له الضب، ويدخل في جحور صغيرة في الأرض. هذا الضب لما جيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكله، وقال وعافه صلى الله عليه وسلم ولم يأكله، وعلل ذلك بأنه ليس بأرض قومي، فالحجاز لا يوجد فيه حيوان الضب، إنما الضب هذا يوجد في نجد، يوجد في نجد. فطبيعته البشرية صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لم يتعود عليه لا يأكله، طبيعته صلى الله عليه وسلم. ولكن خالد بن الوليد رضي الله عنه كما في عند الترمذي في سنن الترمذي أكل الضب أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. عرفنا والحالة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وهذا ما يسمى بالإقرار، السنة الإقرارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح المثال؟ واضح. نعم. إذن قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، القول واضح، قال أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم، منها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو من فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصحابة رضي الله عنهم وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقرأ في الركعة الأولى في الفاتحة وغيرها من السور، كان يقرأ في العشاء بسور معينة، وكان يقرأ في الفجر بسور وهيئة معينة، وكذلك في الظهر وغيرها، هذه كلها جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم من رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحج قال لتأخذوا عني مناسككم، وكانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل وينقلون فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينقلون أفعاله، هذه سنة، قوله سنة وفعله عليه الصلاة والسلام سنة، وإقراره للشيء الذي أمامه سنة، لأنه لا يمكن أن يرى منكرا صلى الله عليه وسلم ويسكت، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو أشد الناس صلى الله عليه وسلم بيانا وحرصا على أن لا يعصى الله وعلى أن يبلغ أحكام الله. أما الموقوف فهو ما أضيف أو كما قال المروي عن الصحابة قولا أو فعلا، المروي عن الصحابة قولا أو فعلا، فما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو من أفعالهم فإنه يقال في حقه موقوف، يقال في حقه موقوف. وذكر هنا قال متصلا كان أو منقطعا، متصلا كان أو منقطعا، يعني كان صحيحا هذا الأثر عن الصحابي أو ضعيف، هو يسمى موقوف، لأن العبرة بماذا؟ لأن العبرة بإسناد الكلام وانتهاء الكلام، أين ينتهي؟ ينتهي إلى الصحابي، هو موقوف، ثم بعد ذلك ننظر هل هذا الموقوف صحيح أو ضعيف، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر لا يخرجه عن تسميته بالموقوف، فهناك موقوفات صحيحة وهناك موقوفات ضعيفة. وكذلك أيضا المقطوع، وهو قال الموقوف على التابع قولا وفعلا، وهو الموقوف على التابع قولا أو فعلا، كذلك لا ينظر في هذه التسمية إلى الصحة أو الضعف، إنما ما كان مسندا إلى تابعي كسعيد بن الجبير أو ابن سيرين أو أويس القرني أو غيرهم من التابعين رضي الله عنهم ورحمهم، فإنه يقال عنه مقطوع، فإنه يقال عنه مقطوع. فهذه النسبة هي نسبة أو تسمية أو تقسيم باعتبار منتهى الكلام إلى من؟ إلى صحابي أو إلى رسول الله أو إلى تابعي. نعم. ثم قال بعد ذلك المنقطع، ثم قال بعد ذلك المنقطع، قال وهو ما لم تصل إسناده من أي وجه كان، ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فأي حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه انقطاع، وفيه انقطاع بمعنى أنه لم يروي راو عن من فوقه، فإنه يقال عنه أنه منقطع، سواء روى، يعني يكون التابعي يروي عن الصحابي الذي لم يلتقي به، أو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يسمى منقطعا. والمنقطع أيضا في الإسناد له أنواع ستأتي معنا بإذن الله تعالى. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.